الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأرحب بجميع الطلاب والطالبات في مادة التفسير للمستوى السابع في حلقته 32، والتي تتناول الآيتين 4 و5 من سورة الأحزاب. فلننصت بتدبر وخشوع لهاتين الآيتين الكريمتين، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. هذه السورة تناولت قضية مهمة، وهي ما يتعلق بالتبني في الإسلام، وأرادت أن تعالج هذه القضية في آياتها الكريمة في أكثر من موضع. وهذا هو التمهيد للحديث عن هذه القضية الاجتماعية الخطيرة التي لها جذور وعلاقات وتشعبات متصلة بالأنساب وبالحقوق المالية من التوريث وغير ذلك من تبعات التبني. فجاء الإسلام ليعطي حكما واضحا ورؤية ناصعة لهذه القضية الشائكة التي تخبط فيها العرب. وجاء قول الله عز وجل: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ومن عادة القرآن أن يمهد لهذه القضية بجمل أو بآيات. فنلاحظ أن قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، مهد له بقوله: ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. يقول ابن كثير: يقول تعالى موطئا المقصود المعنوي أمرا حسيا، موطئا قبل المقصود المعنوي أمرا حسيا معروفا، وهو أنه كما يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه، ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله: أنت علي كظهر أمي أما له، كذلك لا يصير الدعي ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له. وإذا كان هذا التمهيد لهذه لموضوع هذه القضية فإن الحديث سيكون مباشرا عنها حينما نصل إليه عند قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وعند قوله أيضا قبل ذلك: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. حكم الظهار بينه الله عز وجل في سورة المجادلة عند قوله تعالى: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول والزورا. وأما قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فهذا هو المقصود بالنفي، وهذا مثل قوله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليكم، منهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالمقصود هو: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. ومثله قوله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أي فإن كذبوك فقل لا يرد بأس الله عن القوم المجرمين، لكن فقل ربكم ذو رحمة واسعة جاء معترضا، أي وإن كان ذو رحمة واسعة فإنه أيضا لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وهذا كثير في كلام العرب وفي القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. قال الإمام ابن كثير: هذا هو المقصود بالنفي، فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل النبوة، وكان يقال له زيد بن محمد، فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق. وطبعا ليس الأمر ينتهي عند التسمية فقط، لكنه أيضا يكون فيه توريث، ويكون له أيضا ما يتعلق بأمر الحجاب، وكل هذا قلنا إنه من التبعات ومن لوازم موضوع التبني. قال الله عز وجل: ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابنا حقيقيا، فإنه مخلوق من صلب رجل آخر، فما يمكن أن يكون له أبوان، كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحق هنا هو العدل، والسبيل هنا هو الصراط المستقيم. هذه الآية كما يذكر غير واحد من المفسرين أنها لها سبب نزول، أو أكثر من سبب نزول. ابن كثير رحمه الله ذكر ثلاثة أنواع أو ثلاثة أسباب من أسباب نزول هذه الآية. الأول ذكره عن مجاهد والحسن وغيرهما، قال: نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين، وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر، فأنزل الله هذه الآية ردا عليه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا أحد سبب نزول الآية. إن القول الآخر روى عن الإمام أحمد بن حنبل عن قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال: قلت لابن عباس: أرأيت قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما معنى بذلك؟ قال: قام رسول الله صلى الله عليه يوما صلى الله عليه وسلم يوما يصلي، فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبين؟ قلبا معكم وقلبا معهم. فأنزل الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الخطرة هنا مقصود بها الوسوسة، يعني هذا سبب نزول آخر ثاني ذكروه. والثالث ذكره عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال: بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة، ضرب له مثل يقول: ليس ابن أو ليس ابن رجل آخر ابنك، ليس ابن رجل آخر ابنك، كذا قال مجاهد وقتاده ابن زيد. قال إنها نزلت في زيد بن حارثة، وهذا يوافق ما قدمناه في التفسير. يعني أن ابن كثير رحمه الله يرجح هذا، يرجح أن قوله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أنها نزلت في زيد بن حارثة، وهذا الحقيقة هو الأوفق أيضا لموضوع الصورة، ولا سيما أنها تتعلق بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن موضوعات الصور منها ما هو يتناول الرسالة وصاحبها عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يتناول البعث وما يتصل به، ومنها ما يتناول يعني بأقصد اليوم الآخر وما يتصل به من البعث والنشور، ومنها ما يتعلق بموضوع الأخلاق. فهذه كلها موضوعات من الموضوعات التي يهتم القرآن بتناولها، ولا شك أن موضوع التوحيد هو أحد الموضوعات الأساسية التي يعني تختص الصور بها، كما في سورة الإخلاص والكافرون. إذن لعل الأرجح من هذه الأسباب الثلاثة هو قول الزهري، وهو أيضا مروي عن مجاهد وقتادة وابن زيد، أنها نزلت في زيد بن حارثة. قوله تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء، فأمر الله تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. إذن قوله تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله أمر نسخ، آية نسخت أمرا واقعا بين الناس، وكان أيضا في الرسول صلى الله عليه وسلم. وشريعة الإسلام هنا أتت لأجل أن تنزع هذا المبدأ وهذا الادعاء، تنزعه من جذوره، فقصدت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة هذه الأمة وقائدها. هنا يذكر الإمام ابن كثير حديث عن فيما يتعلق بالأدعياء أو المتبنين، قال قد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل جهة في الخلوة بالمحارم وغير ذلك، وهذا ما قلنا إنه ما يتعلق بتبعات التبني من التوريث والحجاب والمحارم وما إلى غير ذلك. قال كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل جهة في الخلوة بالمحارم وغير ذلك، ولهذا قالت سهلة بنت سهل امرأة أبي حذيفة يا رسول الله كنا ندعو سالما ابنا، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي، وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. وهذا الأمر خاص بسالم مولى حذيفة، خاص به لا يقاس عليه، فلا يرضع الكبير، لأن هذا أمر كما نص عليه العلماء أنه يختص بنازلة معينة ومحددة لا يقاس عليها. أما ما يتعلق بالابن الذي يكون من الرضاعة الذي يرضع في الحولين، فهذا بمنزلة الابن الصلب شرعا، كما جاء في الحديث يحرم من الرضاعة أو ما يحرم من النسب. فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهي عنه في هذه الآية، يعني كون الإنسان ينادي تلميذه بابنه أو ينادي الابن الصغير بابنه يا بني يا ولدي، هذا قد تجوز فيه العلماء وأجازوه، لأنه ليس المقصود به التبني، وإنما المقصود به التلطف في التعبير، وهذا من مبادئ الإسلام السامية. ولهذا جاء في حديث كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أكثر من صحابي بيا بني، فهنا مثلا حديث ابن عباس يقول أو حديث أنس قال يا بني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني، رواه أبو داود الترمذي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، قال لزيد أنت أخونا ومولانا، وهذا عند قوله عز وجل فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، أي أنه يستحب أن ينادى من كان بهذه المثابة، يعني من تبني أن يدعى بالأخ أو بالمولى، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد أنت أخونا ومولانا. قال الإمام ابن كثير أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا، فإن لم يعرفوا أو فإن لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانهم في الدين ومواليهم، أي عوضا عما فاتهم من النسب. وهنا يسوق الإمام ابن جرير حديثا يذكره عن ابن كثير عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال أبو بكر قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فأنا ممن لا يعرف أبوه وأنا من إخوانكم. وجاء في الحديث من ادعي لغير أبيه أو من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه كفر، وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد في هذا الحديث، تشديد وتهديد ووعيد أكيد كما ذكر الإمام الكثير. ثم قال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع، فإن الله قد وضع الحرج والخطأ ورفع إثمه أو ورفع إثمه، كما أرشد إليه في قوله آمرا عباده أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث الآخر إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما يكرهون عليه. وهذه عادة القرآن كما قلنا لكم، وهذه هي سمة شريعة الإسلام، أنها تضع الحرج وتخفف عن الناس وترفع عنهم الآثار لأجل أن تشجعهم وتحفزهم على الأخذ بالأحكام الأصلية والأساسية، لأن الله تعالى حينما شرع هذه الشرائع لم يكن ليشق على الناس ولا ليريد بهم المشقة والحرج، وإنما أراد بهم رحمة من عنده وأراد بهم لطفا وأن ينظم حياتهم ومعاشهم. فإذا وقع شيء من هذا على وجه الخطأ فإن الله تعالى غفور رحيم. هنا يذكر الإمام ابن كثير عند قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم، قال إنما الإثم على تعمد الباطل، كما قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الحديث المتقدم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. وفي القرآن المنسوخ فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، هذا طبعا من القرآن من القراءات الشاذة، يعني مما كان جائزا قبل العرضة الأخيرة، مما كان جائزا قبل العرضة الأخيرة كانت هنالك بعض القراءات التي رويت وكانت معدودة من القرآن، لكنها الآن لا يتعبد بها ولا تعد من القرآن لأنها قد نسخت بما جاء وبما ثبت في العرضة الأخيرة. الحقيقة أن هذه الآيات العظيمة التي تناقش قضية التبني تشير إلى حكمة الإسلام في معالجة هذه القضية، حيث عالجها بالحكمة والموعظة والأسلوب والمقنع، لأن الله تعالى استهل هذا الموضوع بهذه التوطئة التي سبقت في أول هذه الآيات، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن، كل هذا يشير إلى أنه ينبغي إلى أن الإنسان إذا أراد أن يقرر حكما وأن يقضي بشيء أن يمهد له وأن يبين وجهته، لأن هذا أدعى لقبوله، ولهذا جاءت هذه الآيات على هذه النساق لتربي الناس وتربي المسلمين على حسن الحوار وطرق الإقناع. هنا نجد طريقة الإسلام في المحافظة على الأنساب وضبطها، لأن وهذا واحد من أساليب الإسلام في ضبط الأنساب والمحافظة عليها. وشريعة الإسلام واضحة في هذا في موضوع المحرمات، وقد مضى شيء من هذا في بعض آيات سورة النور وفي بعض آيات، وسيأتي أيضا منه في آيات سورة الأحزاب. وهذه الآيات تفيد حكم التبني، وأنه لا يجوز أن يدعى شخص إلى غير أبيه مهما كان الأمر. وكثير وبعض الناس يتهاونون في هذا الأمر، حتى إن الطفل ربما يشب ويكبر ويظن الناس أنه ابن فلان، وهذا لا شك أنه مخالفة صريحة لهذه الآية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.